حكم عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. قصة عظيمة، صفحات جليلة، سيرة وأية سيرة، سيرة الذي تفرق منه وتهرب منه شياطين الجن والإنس، سيرة الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، سيرة ذلك الرجل الذي قاد أمة فعزها الله عز وجل به، فتح البلاد ومصر الأمصار وفتح البلدان ونشر التوحيد في الأرض بفضل الله عز وجل عليه وعلى الناس. عمر أمير المؤمنين الذي تولى تلك الإمارة ولم يردها، عمر ما حرص عليها بل كان يتهرب حتى ألزم بها رضي الله عنه، كان رحيما بهذه الأمة. تخيلوا رجلا حاكم أعظم دولة في ذلك الزمان، يرعى حتى البهائم، يقول والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها يوم القيامة، لما لم تسوي لها الأرض يا عمر؟ أي نفسية هذه؟ اليوم بعض الحكام، بعض الأمراء، بعض رؤساء الدول ما تعثر بغلة عندهم، شعوبهم كلها عثرت، شعوبهم ماتت، شعوبهم انداست ولا يبالون أصلا. وعمر يقول لو بغلة الله رح يسألني عنها، شلون بالبشر؟ كان في الليل يعس، هذه طبيعة عمر، بالليل يشوف أوضاع المدينة. ليلة من الليالي جو تجار إلى المدينة فقال لمولاه أسلم، قال تعال معي نحرسهم، فذهب ليحرس فسمع صوت طفل يبكي بالليل، طال البكاء فقال لخادمه تعال معي نشوف شنو قصة هذا الطفل الذي طال بكاؤه. فذهب إلى المرأة معها الطفل، قال ويحك يا أمة الله إنك أم سوء، يعني ما لك كل هذا يبكي الطفل وأنتي؟ قالت إني أفطمه وهو لا يريد، تو الناس عليه وهي تبي تفطمه بالغصب، تبي توكله خلاص. يقول له ولم تصنعين هذا؟ ليش يعني الأم ما تفعل هذا؟ الأم تعطي الولد على الأقل سنتين من الرضاع بعدين تفطمه. قالت لأن عمر أمير المؤمنين، هي ما تدري أن الإمامة عمر، لأن عمر لا يفرض إلا لمن فطم. عمر، وهذه لأول مرة تصير في ذلك الزمان، عمر سوى دواوين، ديوان الجند، ديوان حتى مثل ما نسميها التأميرات الاجتماعية اليوم، رواتب لكل الناس، الكبير اللي ما يشتغل، العجوز، الطفل اللي ما عنده عمل يفرضهم من بيت المال مبلغ، الأطفال. عمر قال إن الرضيع ما يحتاج، الرضيع يرضع من أمه، فما نعطي، ما نفرض له راتب، لكن إذا انفطم بدأ يأكل نحط له راتب. ما علم عمر أن بعض الأمهات شو راح تسوي؟ راح تفطم الطفل قبل وقته علشان الراتب. فلما نظر لهذا الموقف عمر ذهب إلى المسجد وجلس يبكي، انتظر صلاة الفجر، فلما صلى بالناس الفجر يقول الصحابة ما كنا نعلم قراءته من بكائه، من شدة بكاءه ما عارف إيش قاعد يقول. يقول فلما انتهى من الصلاة قال لنفسه اللي حوله يسمعون بئسا لك يا عمر كم قتلت من أطفال المسلمين، ويبكي خايف أنه شلون قراره خلى بعض الأمهات يفطمون أولادهم قبل الوقت. فلما اجتمع الناس في الصلاة قام وأعلن أن أمير المؤمنين من اليوم يفرض لكل طفل من أطفال المسلمين فطم أو لم يفطم، فلا تستعجلن امرأة على طفلها. يبكي عمر ليش؟ رحمة برعيته. شفتوا الراعي الحقيقي لتلك الرعية يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فكم مثل عمر اليوم يدعى لهم بالرفق، وكم شق ممن شق على أمته اليوم يستحق الدعاء اللهم فاشقق عليه. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الفاروق، نعم، أرهب أعداء الله جل وعلا، خاف منه الفرس والروم والمشركون، المجوس، الكل خاف من عمر، لكنه مع هذه الأمة كان أرحم الناس بها. يوم من الأيام وهو طالع مع مولاه أسلم بالليل، شاف من بعيد نار وخارج على أطراف المدينة، أكيد هؤلاء ناس من الخارج توهم جو إلى المدينة، فذهب فأسرع إلى النار فسلم. وجد امرأة أطفال معها يبكون، وعلى النار قدر، في القدر ماء، فسلم عمر وقال لها: ما شأنك؟ هي مو عارفة الحين منو اللي قاعد يسلم عليها. قالت: لا شيء، أطفالي جياع، ما عندهم أكل، ما عندهم طعام. قال: وماذا في القدر؟ قالت: لا شيء. وعليلهم بها، يمكن يظنون أن في أكل، ينامون من الجوع، ما عندي شيء، يبيتون وهم جياع. فأسرع عمر مع خادمه أسلم، قال: تعال معي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المال. فأسرع وأخذ كيسا من طحين وزيت، وأخذ الأكل، قال بعد أن وضعه في كيس، قال: احمله على ظهري. قال: احمله عنك يا أمير المؤمنين. أسلم يقول: أنا أشيلهم عنك، أنت روح وأنا وراءك. قال: أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ تشيل عني آثامي يوم القيامة؟ سكت أسلم، قال: احملها على ظهري. يقول: فحملها على ظهره. عمر شايل الأكل الحين، وينه؟ رايح مرة ثانية لهذه المرأة، أنزل الكيس، أخذ الدقيق الطحين وبدأ يعجن للمرأة، هو بنفسه أخذ الماء مع الطحين والسمن، بدأ يعجن ويطبخ. فلما وضع في القدر الطعام ووضع الكيس الطحين الباقي عندها والزيت والسمن، ذهب من بعيد وربض عمر، جلس على الأرض ينتظر عمر حتى ينضج الطعام. فقال له أسلم، قال: يا أمير المؤمنين، نرجع خلاص؟ قال: لا، حتى أراهم يشبعون كما جاعوا. يقول: فانتظر عمر حتى طبخ الطعام وأكل الأطفال، أكلوا وشبعوا وضحكوا. يقول أسلم: فنظرت إلى عمر فإذا عيناه تذرفان، يبكي وهو ينظر إلى أطفال المسلمين. هذا هو الفاروق، هذا هو أمير المؤمنين. أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. إذا يفتخرون اليوم ببعض رؤسائهم، إذا يفتخرون ببعض حكامهم اليوم في أوروبا وأمريكا وبعض الدول بأنهم يرعون شعوبهم، مع أن شعوبهم، شوفوا الملايين هوملس وقاعدين بالشوارع في أوروبا، ناس تعيش بكراتين، تدرون ولا لا؟ يعيشون في أنفاق. أوروبا هذه المتطورة المتحضرة، ترى مو كل الناس عايشة. عمر في زمانه كان لا يشبع قبل أن يشبع جياع المسلمين. هذا عمر، عمر في زمانه كان يبكي إذا شاف طفل يجوع في أمته، كان يحمل الطعام على ظهره لجياع المسلمين. طلحة يقول: يوم من الأيام تتبعت عمر يدش بيت في ناحية المدينة، أبي أعرف ليش داش البيت. يقول: فلما خرج وارتفعت الشمس طرقت الباب أسأل من صاحب البيت، فإذا امرأة عجوز، فاستأذنت فدخلت، عمياء عجوز حسيرة كثيرة على الأرض جالسة، فسلمت قلت: ما هذا الذي، من الذي يدخل عليك كل يوم؟ قالت: لا أعرفه، ما تدري أن أمير المؤمنين. قال: وما يصنع عندك؟ قالت: يصلح طعامنا وينظف بيتنا ويحلب شياهنا.